ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إذن وما خلقنا السماوات، جمع سماء وهو هذا الجرم الكبير، والأرض التي نحن عليها، إلا خلقا متلبسا بالحق ليجزى كل بعمله، ليبتلى الجميع، ليظهر الصادق ويعطى جزاء الصدق، ويظهر الكاذب ويعطى جزاء الكذب. وكل الكون خلق للابتلاء، هذه الدنيا كلها ابتلاءات. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم. وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للابتلاء، للرحمة وللخلاف، فمنهم شقي وسعيد. فهذا الكون خلقت هذه الأمة للابتلاء. فالذي ينتبه ويعمل على مقتضى شرع الله ويحاول أن يتجنب المعاصي والكفر والضلال هنيئا له، والذي لا يبالي عياذا بالله يا ويحه، يندم ندامة لا ندامة وراءها، ندامة لا يعلمها إلا الله. ماذا يقول؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. والآخر يقول: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في جهنم. يقول لما يرى ما له من العقوبة وما له من النكال، يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم القيامة. إذن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية، انتبهوا، وإن الساعة لآتية. خلقنا السماء والأرض لعلل وابتلاءات وفي نتائج، فهذه الدنيا وراها ما وراءها، وإن الساعة لآتية قادمة حاضرة، فاصفح الصفح الجميل. إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، كل شيء سيجازى عليه. فلذلك اطمئن واصفح عن الناس، ولا تحاول أن تكافئ منها السوء. وإذا قال لك شخص شيء حاول أن لا تذكره ولا تكافئه منه، لا يبقى في قلبك ولا تذكره وسامحه. ولذلك قال: وأن تعفو أقرب للتقوى. وجائز أن الإنسان يأخذ على قدر مظلمته، لكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اصفح أمر الصف مفعول مطلق، الجميل الذي لا وراءه عتب ولا ألم ولا نفرة ولا تبرم ولا ذكر. وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة، لأن هذا قبل إيش؟ قبل أمر الكفار بأن يدخلوا في الإسلام أو يدعنوا للإسلام. والآية أعم من أن تكون منسوخة، لأن الصفح الجميل مطالب به المسلم إذا آلاه جاره أو آلاه أولاده أو آلاه أهله أو آلاه صديقه أو آلاه شخص في الطريق، ينبغي أن يصفح. ولذلك لا يندم أحد على الصفح، لأنه أي وقت يريد أن ينتقم بيده الانتقام، لكن إذا انتقم قد يندم على أنه لم يسامح. ف فلذلك لا يستعجل العاقل في الانتقام، لأنه قد يندم على انتقامه. أما إذا صفح فالأمر بيده، إذا أراد أن ينتقم أو يأخذ حقه فالأمر بيده، لكن الذي يفوت هو التسامح وهو التغاضي. ولذلك الذي يمايز الناس هو البذل، ومن أفضل البذل بذل الإنسان من وقته وماله وعرضه للمسلمين والإسلام. إن ربك هو الخلاق العليم، فاصفح الصفح الجميل. إن ربك لا غيره هو الخلاق، أي القادر الذي يكافي، الذي يعاقب، الذي كل شيء بيده، لأنه لا يخلق إلا الله، إذن لا يقدر إلا الله. إن ربك هو الخلاق العليم الذي لا يغيب عنه شيء، ما في القلب، ما عملته في الليل في النهار، ما دبرته، لا يغيب شيء عن الله. إذن ما دام الله خلق السماوات والأرض وهو الخلاق وهو العليم وأمرك بالصفح، فلم يأمرك بذلك إلا لأن فيه إيش؟ مصلحتك. لو لم يكن فيه مصلحتك ما عمل لك، وهو يدبر لنا الأمر ويرعانا ويحفظنا. ما دام ربنا قال لنا فاصفح الصفح الجميل إيش؟ فلنصفح. إن ربك هو الخلاق العليم، خلاق، أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، بكن يخلق. بعدين قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني. سبعا من المثاني للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها السور السبعة الطول، بقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال والتوبة، لأنهما لم يجعل بينهما البسملة. قالوا هذه هي السبعة الطول، سبعا من المثاني، وسماها مثاني لأنها يثنى فيها التوحيد والأوامر والنواهي. القول الثاني أن المثاني هي القصص التي تذكر، هذه القصص قصة نوح وهود ولوط وشعيب وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. القول الثالث وهو أقواها وتدل عليه النصوص أن المثاني هي الفاتحة، ولأنها سبع آيات، وهذا أكبر دليل على أن سورة الحجر مكية، لأنه امتن فيها وأخبر أنه أنزل عليه الفاتحة، ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل الفاتحة، ولذلك هي على قصرها حوت كل ما في القرآن. إذا سبعا من المثاني هي الفاتحة، ولا مانع من أن يكون أيضا الطول من المثاني والقصص المثاني، لأنه ما قال ما المثاني إلا الفاتحة، قال أن المثاني الفاتحة ولم يقل أن المثاني محصورة فيها، فيمكن أن نقول الطول من المثاني والقصص من المثاني، لأنها تثنى وتكرر ويذكر فيها الأوامر والنواهي والعبر والحجج والبراهين. والله لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وأعطيناك القرآن، فكواء كان المثاني هي الطول أو الفاتحة أو القصص، وأعطيناك القرآن، وهذه منقبة عظيم وفضيلة كبيرة ونعمة هائلة، فلأجلها لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. إذن ما أعطيته هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأجمل وهو الأمتع، وهو هذا القرآن الكريم. فلنعمته ولأجله لا تنظر إلى أهل الدنيا وإلى ما متعوا به، فإنه أمر زائل وسيسألون عنه، وكثير منهم يقع في الورطة بسببه، كثير من الناس يقع في ورطة بسبب المال. إذن ما أعطيته أعظم وأفضل من المال. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. هذه الآية الأخرى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم إذا كفروا ولم يؤمنوا ولم يقبلوا منك، لأنك ذلك ليس بيدك، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما لك إلا أن تبين لهم، أما غير ذلك فليس لك ولا تملكه. إذن أنت بين لهم خطورة هذا وأعلم أن الله تعالى هو القادر وهو المعطي وهو المانع وهو النافع، واحذر من الدنيا. بعض الناس تجده ينظر في, في, في مال الغير. لا، المسلم إذا دخل في بيت غيره يغض بصره ولا ينظر إلى أموال الناس وإلى ما أعطاهم الناس. ولذلك ورد في الأثر أن المسلم ينظر إلى ما دونه من الناس في المال ولا ينظر إلى ما هو فوقه، لأن ذلك أدعى أن لا يزدري نعمة الله. فإذا كان الله أعطى لناس مال كثير، أنظر أنت الله فضلك عن كثير من الناس في المال، وهذا المال الذي يعطى للناس كثير منهم يعوقه عن الجنة ويعوقه عن المقامات العلاء، ويجعل غيره غابن له لدرجته، لأن يوم الجمع وهو يوم القيامة يوم التغابن. وأكثر ما يحصر ويحبس عن الجنة أهل الجدة، أهل الغناء، وبالأخص الذين لم يبذلوا كثيرا. فإن كل شيء عنده يسأل عنه المسلم، لا تزول قدما عبدي حتى يسأل عن أربع، وفي وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تمدن عينك تنظر وتتطلع وتريد وتحب إلى ما متعنا أعطينا أصنافا منهم، ولا تحزن عليهم هؤلاء، واخفض جناحك للمؤمنين، يعني ألن جانبك للمؤمنين، وبالأخص الضعاف منهم، وبالأخص الأتقياء منهم، وبالأخص الفقراء منهم. فإن التقي ينبغي أن يلين جانبه للمسلمين. قال له ربه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واخفض جناحك للمؤمنين. ولذلك قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. المسلم يلين جانبه للمسلمين، ما يكون المسلم يشمخ على المسلمين وإذا جاء الكفار ينبطح لهم، عيب، يتكبر على المسلمين ويتواضع للكفار. لا، المسلم لا يتكبر، يتواضع للمسلمين لكن لا يتواضع للكفار، ولكن لا يظلمهم. وفي فرق بين التواضع والظلم. الكافر لا يجوز التواضع له، لكن لا يجوز ظلمه، خصوصا إذا كان معاهدا أو مستأمنا. لا يجوز الظلم. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. عدلوا. الظلم ظلمات. الظالم لو ظلم مجرما ودعا عليه تستجاب له الدعوة. واتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والخلق خلق الله، الله خلقهم فلا يريد أن يظلموا. ولذلك من عصى الله فيك فاتق الله فيه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الذي يعصي الله فيك أن تتق الله فيه لا تظلمه، أما واحد يظلمك تروح أنت وتظلمه وبدل من أن تكون تطالبه يبدأ هو يطالبك. فذلك الذي يظلمه الإنسان ويتركه الله يأخذ له حق، لكن إذا سبه أو شتمه أو دعا عليه أخذ حقه لنفسه. فذلك من ظلم وترك المظلمة لله الله يأخذ له حقه، لأنه نصر دين الله واستقام. والله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. واخفض جناحك للمؤمنين، المسلم لا يتكبر على المسلمين، لا يتعالى عليهم، لا يرفع عليهم صوته. إذا أعطاه الله نعمة فهي من الله يشكر الله، وإذا دفع عنه نقمة فهي من الله. ولذلك من أكبر أسباب الألفة بين المسلمين السلام. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، ألا فافشوا السلام بينكم، أطعموا الطعام وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. يا سلام، أفشوا السلام، بذلوا للفقراء. والليل لما تنام الناس الواحد يصلي يقوى جسمه وينضر وجهه ويمتلئ رصيده من الحسنات ويتقوى على الطاعة، والله يعطيه. أكبر سبب للغناء الصلاة، ما يداوم عليها الإنسان إلا أغناها الله. وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، الله يرزقك، نحن نرزقك. هذا الإسلام فيه من الجمال والحسن والجلال والإعجاز ما الله به عليم. إذن لا بد أن كل واحد منا يعطي وقتا من حياته لهذا الكتاب، كل واحد منا يقتطع من وقته جزء للقرآن، يحفظ ويفهم ويطبق. أولا يحفظ القرآن، بعدين يفهمه، بعدين يطبق. أمر يطبقه، نهي يجتنبه، آداب يتأدب بها، أخلاق يتخلق بها، وما أراده يعطى له. وقل إني أنا النذير المبين، قل لهم يا نبي إني محمد صلى الله عليه وسلم، أنا لا غيري النذير المبين، واضح إنذاري كذا وراه، أنا النذير. ولذلك كان يقول صبحكم ومساكم كأنه منذر جيش، قال لا أغني عنكم من الله من شيء، لا يأتيني واحد حامل ناقة على ظهره، شاه، بقرة، آخذ كنز، ويقول لا أغني لك. كل واحد نفسه. ولذلك قال فبشرهم بعذاب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم. فالبدار، البدار الحقيقة، البدار، وهذا واضح وبين. كما أنزلنا على المقتسمين أنا النذير المبين، البين النذارة واضحة. ولذلك قال لا هل بلغت اللهم فاشهد، ولما نزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم بكى الصحابة، قالوا كيف تبكون، قال ما كمل شيء إلا بدا فيه النقصان، ما دام كمل الدين خلاص. فهموا هذا النذير الواضح الإنذار، لا يوجد شيء ينفع إلا بينه لنا، لا يوجد شيء يضر إلا حذرنا منه. قال بينك حتى أكرمكم الله إذا أراد الإنسان يذهب إلى بيت الحاجة كيف يعمل، وإذا أراد أن يأتي أهله، وإذا أراد أن يسافر، وإذا دخل السوق، وإذا أراد أن ينام، وإذا أراد أن يسلم، كل شيء مبين فيه. عمل اليوم والليلة من يوم ما تستيقظ قبل الفجر إلى أن تنام كل شيء مبين، الأذكار والأدعية والمبايعات والصلاة كل شيء مبين، دين كامل، دستور، تبيان لكل شيء. فحري بنا أن نفهم هذا ونلبسه في حياتنا ونطبقه، فإننا إن فعلنا ذلك أعزنا ربنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا. أما الذي لا يبالي ما هو مستعد ليعطي وقت، لا يستمع القول ولا يتبع أحسنه، ولا هو مستعد ليقرأ القرآن، ولا هو مستعد ليتتبع الأوامر. كم أمر في المصحف، كم نهي في المصحف. هذا الكتاب رسالة من الله لكل واحد منا. أعظم شخص في البلد إذا أرسل لك رسالة ما لا تفعل معها؟ هذا القرآن رسالة من الله لكل واحد منا. ما لا أمرنا، ما لا نهينا، ما لا نتأدب به، ما لا نتخلق، فينبغي أن نعطيه الوقت. الذين جعلوا القرآن عضين كما أنزلنا على المقتسمين. المقتسمين فيه أقوال كثيرة، بعضهم قال أهل الكتاب، بعضهم قال قريش، بعضهم قال غير ذلك. والمقتسمون المقصود بهم الذين يؤمنون بقسم ويكفرون بقسم، أو يصدقون بقسم ويكفرون بقسم، أو بعضهم قال هذا شعر، هذا كهانة، هذا كلا، فاقتسموا فيه. قيل إنهم وقفوا على أبواب مكة وكل واحد قال قول قول في القرآن عشان إذا جاء الحجاج والعمار ينفروا من الإسلام. ولذلك أخطر شيء أن يؤمن العبد ببعض الكتاب ويكفر ببعض. ولذلك من أسباب ذلك الذلة في الحياة الدنيا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. المسلمون يؤمنون بالصلاة ويكفرون بالاقتصاد الإسلامي في كثير من البلدان. وانظر إلى ما لا تعيش الأمة، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض في كثير من بلاد المسلمين. فانظر ما لا يعيش، الذلة التي تعيشها كثير من بلاد المسلمين بسبب الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. لذلك هذه الآية معجزة. لذلك ينبغي إذا أردنا أن نفسر القرآن أن ننظر لواقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات، هل معمول بها أو معطلة. فإن كانت معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيلها؟ وإذا كانت الآيات معمول بها بين المسلمين فما المنافع والفوائد التي جنت الأمة؟ جعلوا القرآن عضين أقسام، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، أو جعلوه عضة محلوف لام الفعل وهو هاء، أي جعلوه سحرا، قالوا سحر مبين، والعضاة تقال للسحر، أو جعلوه أقساما. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولذلك لما بدأت السورة تنتهي بدأ الكلام يقوى ويختصر ويكون فيه معاني كثيرة قوية جدا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل واحد يعطى كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه نفسه. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. بالله عليكم، هل بعد هذا عذر؟ هل بعد هذا يقول الإنسان شيء؟ ما فيه إلا البدار، ما فيه إلا مسارعة بالجد والتوبة والعمل، ما فيه. فوربك قسم لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع، اظهر، بين، وضح بقوة وبوضوح وببيان وبعدم تلكو. اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. إذا قالوا كلام أو سب أو شتم اعرض عنهم. إنا كفيناك المستهزئين. خمسة في مكة ماتوا يقال إنهم قبل إيش؟ قبل الهجرة. كل واحد جاءته قارعة، اللي جاه مرض، واللي جاه أسد، واللي جاه شوك. إنا كفيناك المستهزئين. قالوا إن جبريل جاء قال له ما تقول في هذا؟ قال بئس فيه. قال كفيناك. الثاني بث فيه حتى أنهاهم. وقيل كفيناك المستهزئين في بدر، وهذا بعيد لأن السورة مكية وبدر في المدينة. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، تهديد واضح وتخويف شديد، فسوف يعلمون خطورة الكفر وعبادة غير الله، سوف يعلمون عاقبة الكفر وعاقبة عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم يا نبيي أنك يضيق صدرك بما يقولون، ساحر كهان أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه أنزله الذي، نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك، نزه ربك واعبده واستغفره واشتغل بنعم الله التي أعطاك وبكرامات الله التي أنزلها عليك، وكن من الطائعين لله المصلين الساجدين، واعبد ربك، التزم عبادة الله حتى يأتيك الموت. وليس المقصود حتى يأتيك اليقين كما يقول بعض الصوفية، إذا وصل الإنسان له اليقين سقطت عنه التكاليف، وهذا أقل ما يقال فيه إنه زندقة. يقول إذا وصل لك اليقين خلاص لا تعبد، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا امتلأ قلبك من اليقين لا صلاة ولا صوم ولا، هذا زندقة، هذا إلحاد. اليقين هو الموت، اعبد ربك حتى تأتيك الموت وأنت على عبادة الله تعالى. وهذا البيان وهذا الجمال الحقيقة لا يبقى للمسلم عذر. وربنا كريم، والحسنة بعشر أمثالها، فلنبادر بالتوبة والأعمال الصالحة، وما أردناه أعطاه لنا ربنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.